بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. السادس من المطهرات ذهاب الثلثين في العصير العنبي. عصير العنب، العصير الذي يؤخذ من العنب إذا غلى، هذا العصير لا إشكال في حرمته، يعني يكون شربه محرما، ولكن وقع الخلاف بين الفقهاء لأنه بالإضافة إلى حرمته هل ينجس أيضا أم لا؟ لأن المحرمات على نوعين، عندنا محرمات طاهرة مثل التراب، مثلا التراب أكل حرام ولكن طاهر أو مو طاهر؟ طاهر. التراب طاهر ولكنه محرم، وعندنا محرمات نجسة كالكلب مثلا، الكلب محرم ونجس أيضا، كالخمر، الخمر محرمة ونجسة أيضا. فإذا الحرمة لا إشكال فيها، ولكن النجاسة وقعت محلا للكلام، وقد ذكرنا فيما مضى أن المختار لدى الوالد ومجموعة من العلماء الحرمة للنجاسة، فهو حرام لكنه مو نجس. في هذا العصير العنبي اللي يجيبوه هاي المعلبات كاتب عليه معالج بالحرارة العالية. نحن في الواقع يجب أن نرى ماذا تعني الحرارة العالية. إذا كانت الحرارة العالية تعني الغليان فهذا العصير يكون محرما ولا يحل إلا بعد ذهاب الثلثين. بناء على ذلك إحنا إذا قلنا السادس من المطهرات ذهاب الثلثين على أي مبنى؟ نقول إن ذهاب الثلثين مطهر بناء على مبنى القائلين بالنجاسة، إذا غلى ينجس على هذا المبنى، وإذا ذهب الثلثان يطهر. أما إذا ما قبلنا مبنى النجاسة وإنما قلنا إن الغليان يحرم فقط العصير العنبي، ففائدة ذهاب الثلثين ماذا يكون؟ الحلية. بعد هذا مو من المطهرات ذهاب الثلثين على هذا المبنى، وإنما يكون من المحللات. السادس من المطهرات ذهاب الثلثين في العصير العنبي على القول بنجاسة العصير العنبي بالغليان. إذا قلنا بأن الغليان ينجسه فمطهر ذهاب الثلثين، لكن قد عرفت أن المختار عدم نجاسته وإنما هو طاهر، وإن كان الأفضل الاجتناب عنه، يعني إذا مثلا وقعت قطرة منه على الثوب يجتنب عن هذا الثوب ويطهر هذا الثوب. فعلى المختار، شنو هو المختار عند المصنف؟ أنه لا ينجس بالغليان، على المختار فائدة ذهاب الثلثين شنو هي؟ الغليان يحرم ذهاب الثلثين يحلل، تظهر بالنسبة إلى الحرمة. وأما بالنسبة إلى النجاسة فتفيد عدم الإشكال لمن أراد الاحتياط. إذا واحد يريد الاحتياط ما دام لم يذهب ثلثا يجتنب عنه إذا أحب الاحتياط، أما إذا ذهب ثلثا فبعد ما يحتاج إلى الاجتناب عنه، الاجتناب من حيث النجاسة. الغليان مرة يكون بالشمس ومرة يكون بالنار ومرة يكون بنفسه، يعني مرة العصير العنبي تخليه على النار فيغلي، يحرم أو لا يحرم؟ يحرم. ينجس أو لا ينجس على أحد المبنيين؟ ينجس. مرة يكون بالشمس، تضعونه بالشمس فيغلي، يحرم. مرة يكون بالكهرباء، خلوه على هاي الأدوات الكهربائية الجديدة فيغلي. ومرة يكون بنفسه مثل هاي المشروبات الغازية اللي أحيانا بنفسها تبدأ بالغليان. هل هنالك فرق بين هذه الأربعة؟ الجواب كلا. إذا غلا بأية وسيلة من الوسائل شنو حكمه؟ الحرمة. والنجاسة على مبنى في ذهاب الثلثين أيضا كذلك، إذا ذهب الثلثاء بالنار يحل، بالشمس يحل، بالكهرباء يحل، بالهواء في ذهاب الثلثين بنفسه، بالكفتين بالهواء، الهواء يعني إذا خليتوه هالشكل في الهواء والهواء أخذ يزيل أجزاءه شيئا فشيئا، هل يكفي أو لا يكفي؟ بعض العلماء قائلين يكفي وبعض العلماء قائلين لا يكفي. ولا فرق بين أن يكون الذهاب بالنار ذهاب الثلثين فيحل، أو بالشمس فيحل، أو بالهواء، الهواء إلى طبيعة سراقة يسرق الأجزاء ويذوبها يبخرها، الوالد في الهواء يستشكل في ذلك أنه ذهاب الثلثين بالهواء مشكل. كما لا فرق في الغليان الموجب للنجاسة على القول بالنجاسة، لا فرق بين المذكورات أن يكون بالنار أو بالشمس أو بالهواء. فإذا في نظر الوالد أن الغليان لا فرق بين أسبابه، محرم على كل التقادير، ولكن في ذهاب الثلثين الهواء لا يكفي في التحليل. كما أن في الحرمة بالغليان التي لا إشكال فيها والحلية بعد ذهاب الثلثين كذلك، أي لا فرق بين المذكورات من الشمس والنار والهواء على التفصيل الذي ذكرناه. بل فيما مضى ذكرنا أيضا في بحث النجاسات أنه إذا نشى العصير العنبي فيحرم. النشيش يعني شايفين عندما تخلون الشيء مو يغلي وإنما يقوم يصوت قبل مرحلة الغليان، مثل الماء إذا تخلوه بالشربة الجديدة إذا شايفين يقوم يصوت، هو هذا التصويت يحرمه أيضا. زين، ذهاب الثلثين قلنا محلل، كيف نعرف أن الثلثين قد ذهبا؟ وتقدير الثلث والثلثين إما بالوزن أو بالكيل أو بالمساحة. ثلاث طرق أكو، إما بالوزن يعني كان 3 كيلوات فأصبح كم كيلو؟ كيلو واحد، أصبح حلالا. أو بالكيل، الكيل يعني آلة معينة، مثل شايفين بعض بياعي الحليب في بعض البلاد يخلي في الجلاس مثلا بالجلاسات يحسب الحليب مو بالوزن وبالغرام، التفتين هذا يطلق عليه الكيل. مثلا كانت 3 جلاسات فأصبح كم جلاس؟ جلاسا واحدا. آلة الكيل مو لازم تكون آلة معينة، أي آلة، حتى هذا الشيء يمكن تجعله آلة للكيل، كان بمقدار 3 من هذه فأصبح بمقدار شكل 1 من هذا، من هذا الإناء يكفي هذا المقدار. أو بالمساحة، في المساحة شلون؟ كان عمق 3 أشبار فأغليناه بالنار أو بالشمس أو بالكهرباء فأصبح شكل عمق شبر واحد، أصبح حلالا. كيف يثبت لنا ذهاب الثلثين؟ أن الثلثي هذا الشيء قد ذهب. أكو طرق، العلم، البينة، العدل الواحد، قول اليد إذا لم يكن مستحلا، فهذه طرق 4. ويثبت ذهاب الثلثين بالعلم الوجداني، أنه أنت شفت أن هذا الشيء قد ذهب ثلثاه فيحل. الطريق الثاني البينة، يعني شاهدان عادلا. الطريق الثالث خبر العدل الواحد ولا إشكال فيه، العادل الواحد إذا قال ذهب ثلثاه يحل. الطريق الرابع قول ذي اليد، ذو اليد يعني منه؟ حتى إذا معادل، ذو اليد يعني المسلط على الشيء اللي إلى هيمنة وإلى سيطرة على الشيء، لأنه مالك. مثلا أنا ذو اليد على هذه العباءة لأن مهيمن عليها، ماكو فرق أن تكون هذه العباءة ملكي أو عارية عندي، أو البيت اللي واحد مستأجرة، هذا يعتبر ذو يد على هذا البيت. الهيمنة حسب بالملك أو بالإجارة أو بالعارية أو حتى بالغاصب، غاصب البيت يعتبر ذا يد على هذا البيت. فإذا ذو اليد اللي العصير عنده، مثل صاحب الدكان اللي يطبخ العصير، إذا قال لنا إن هذا العصير قد ذهب ثلثاه، قول حجة لو مو حجة، قول حجة ولكن بشرط أن لا يستحله. فإذا كان في يده وأخبر بطهارته وحليته يقبل قوله، وإن لم يكن عادلا لأن هو ذو اليد إلى موضوعية، لكن بشرط إذا لم يكن ممن يستحله قبل ذهاب الثلثين، لأن أكو بعض المذاهب يعتقدون أنه حتى إذا لم يذهب ثلثاه فهو محلل. فإذا هذا اللي يراه محللا أخبرنا بحليته وطهارته قوله لا يقبل. فكم طريق صار عندنا؟ 4، العلم الوجداني، البينة العادل، الثالث خبر العدل، الرابع قوله دليل بشرط أن لا يستحله. أكو شيء آخر وهو الظن، الظن يكفي أو لا يكفي؟ الجواب كلا، إن الظن لا يغني عن الحق شيئا، فالظن إذن لا ينفع. أظن أنه ذهب الثلثان، يكفي؟ لا يكفي. أظن في كتاب بحر الفوائد المهم هناك يقول ألف أحد العلماء كتابا في عدم حجية الظن واستدل عليه بالأدلة الأربعة الكتاب والسنة والإجماع والعقل أن هذه الأربعة تدل على عدم حجية الظن وعلى ما ببالي هكذا يلوح لي من بعيد أنه هناك يذكر 700 رواية تقريبا في عدم حجية الظن فالظن إذن مو حجة بالأدلة الأربعة مسألة واحد طبعا هذه المسألة مبنية على نجاسة العصير بالغليان إذا قلنا مو نجس فهاي المسألة تنتهي ما عندنا بحث خالص الكلام على مبنى النجاسة إذا قلنا أن العصير بالغليان ينجس العصير العنبي إذا قطرت منه قطرة بعد الغليان على الثوب أو البدن أو غيرهما شنو حكم هذا الثوب وشنو حكم هذا البدن ينجس ليش لأن فرضنا أننا قبلنا مبنى النجاسة فإذا ينجس هذا الثوب الآن إذا ذهبت ثلث هذه القطرة إذا ذهبت ثلث هذه القطرة التفتين أو لا شلون ذهبت بالشمس مثلا بالتبخير أو وضعها على النار أو بقيت مدة إلى أن جفت إذا جفت وأكثر من الثلثين يطير كلها تطير فهل يطهر هذا الثوب أو لا يطهر هذا الثوب تنجس على هذا المبنى بالجفاف هل يطهر أو لا يطهر يطهر بجفافه إذا جف وانتهى يطهر الثوب أو بذهاب ثلثيه بناء على ما ذكرنا من عدم الفرق بين أن يكون بالنار أو بالهواء فالهواء إذا جففت هذه القطرة محل هذه القطرة يطهر أيضا وعلى هذا فالآلات المستعملة في طبخه يعني في طبخ العصير لأن يستعملون آلات مثل الملاعق مثلا والشفجير وما أشبه ذلك من هذه الآلات تطهر بالجفاف وإن لم يذهب الثلثان مما في القدر حتى إذا ثلثا القدر لم يذهب لكن ثلثا هذا العصير اللي موجود على هذه الملعقة ذهب لو ما ذهب ذهب فإذا ذهب محله يطهر أيضا ولا يحتاج إلى إجراء حكم التبعية يعني ما يحتاج نقول أنه يطهر بتبعية القدر ننتظر إلى أن القدر يذهب ثلثاه فبالتبعية هذه الملعقة أيضا تطهر ما يحتاج إلى ذلك لأن هي إذا جفت هي تطهر حتى إذا القدر بعد لم يذهب ثلثاه لأنهما موضوعان وشيئان ولا علقة بين أحدهما والآخر شوفوا نفس قدر العصير نجس لو مو نجس نجس يعني ينجس بالغليان كما أن العصير ينجس بالغليان القدر أيضا ينجس لأنه ملامس لهذا العصير فالقدر ينجس القدر متى يطهر بذهاب ثلثي العصير ليش طهر العصير واضح ليش طهر لذهاب ثلثي العصير ليش طهر لذهاب الثلثي القدر ليش طهر بالتبعية احنا في هذه الملعقة وهذه الغاشوقة وهذا الكفجير وما اشبه ذلك ما يحتاج ننتظر الى انه ثلث العصير يذهب اللي في القدر بعدين نقول هذه الملعقة طهرت بالتبعية مثل القدر لا وإنما الغاشوقة إذا خليناها وجفت فذهب الثلثان بل أكثر من الثلثين فالملعقة تطهر أيضا. التفت إلى العبارة ولا يحتاج إلى إجراء حكم التبعية، يعني ما يحتاج أن نعامل الغاشوقة كما نعامل القدر، لا يطهر قبل ذلك. لكن هذه الفتية لا تخلو عن إشكال، هذا الحكم لا يخلو عن إشكال. ليش لا يخلو عن إشكال؟ هذا الحكم فيه إشكال. احنا شنو حكمنا؟ قلنا الثوب يطهر بالجفاف، بجفاف القطرة. ليش؟ من حيث إن المحل إذا تنجس به أولا لا ينفعه جفاف تلك القطرة. الثوب تنجس لو ما تنجس؟ تنجس. من قال لكم أن هذا الثوب طهر؟ بأي دليل؟ بلي ذهاب الثلثين مال منو؟ مال القطرة. هذا يطهر القطرة ما يطهر المحل. ذهاب ثلثي الثوب هم ما صاير. انتو ذهاب الثلثين في شنو تقولون؟ في القطرة لو في المحل؟ القطرة ذهبت ثلثها هي طهرت فرضا، المحل بأي دليل يطهر؟ تبعية. التبعية ورد دليلها في القدر وأمثال ذلك، لكن في الثوب لم يرد. التفتين التبعية الدليل اللي مذكور في ماذا؟ في القدر وأمثاله، ولم يذكر تبعية الثوب للقطرة. الشيخ دا يتفضل الثوب يتبع القطرة، ما عندنا دليل على ذلك. تبعية القدر للعصير الذي فيها أكو دليل عليه، لكن تبعية الثوب للقطرة التي عليه ما أكو دليل عليه. وفي هذا كلام مطول مذكور في كتاب الفقه وفي التلقيح، إذا حبيته راجعوا. من حيث إن المحل، نقرأ إن المحل وأن المحل. إن ليش؟ لأنه بعد حيث لا يأتي المفرد وإنما تأتي جملة، وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ، أن يؤول بمفرد لكن إن لا تؤول بالمفرد. من حيث إن المحل، المحل يعني منه؟ يعني الثوب. إذا تنجس به أولاً لا ينفعه جفاف تلك القطرة أو ذهاب ثلثيها. ملتفتين؟ حتى إذا ذهب الثلثان لا ينفع في طهارة الثوب. ثلثا منه؟ ثلثا تلك القطرة أو جفاف تلك القطرة. إن قلتم بالتبعية والقدر المتيقن من الطهر بالتبعية المحل معد للطابخ، ملتفتين، مثل القدر والآلات، القدر والغاشوقة والكفكير وما أشبه ذلك. لا كل محل كالثوب والبدن ونحوهما. هذا مو معلوم أن الحكم يشمله أيضا. هذا بحث في هذه القضية، ولكن أكو هنالك فيما ذكره المصنف بحث إن شاء الله يأتي في بحث التبعية في صفحة 106 من هذا الكتاب. وخلاصة القضية أنه على مبنى الوالد لا إشكال في هذا الموضوع كله. ليش لا إشكال في هذا الموضوع؟ لأنه يعتقد أن العصير العنبي بالغليان لا ينضج، فخل تقع منه قطرة على الثوب، هذه القطرة شربها محرم، ولكن الثوب لا يتنجس بذلك. مثل إذا واحد أكوى على ثوبه شيء من التراب، شنو حكم ثوبه؟ طاح وما عليه شيء. فبناء على هذا المبنى القضية محلولة، وحتى على مبنى المصنف، على مبنى المصنف بالتفتيل أيضا المصنف يفتي بالطهارة فلا موضوع. هذا الإشكال إنما يرد على مبنى من يقول بالنجاسة، ومع ذلك هنالك مجال للبحث في هذه القضية حتى على ذلك المبنى، إن شاء الله سوف يأتي في بحث التبعية. مسألة ثانية، إذا كان في الحصرم، شنو هو الحصرم؟ العنب الحامض، أول ما يتكون العنب قبل ما يوصل إلى مرحلة العنبية وينضج، قبل مراحل النضج شنو يسموه؟ يسموه حصرم ويكون حامضا. الحصرم إذا غلا، يعني عصير الحصرم إذا غلا يحرم أو ينجس؟ لا، لأن الدليل ورد في ماذا؟ في عصير العنب، وعصير الحصرم شيء آخر. جيد، إذن إذا عصير الحصرم غلا ما في إشكال. الكلام هو أنه إحنا عندنا كومة من الحصرم عصرناه، ولكن في هذا الحصرم حبة أو حبتين من العنب، لأن بعض العنب ينضج بسرعة يخرج من الحصرمية إلى العنبية، بعدين هذا العصير عندما أخذناه حب أو حبتين شنو تصير؟ تستهلك عادة، لأن هذا عصير العنب قليل، حب أو حبتان يستهلك في هذا الماء الكثير من الحصرم. فإذا المجموع وضعناه على النار وغلى يحرم أو ينجس؟ الجواب كلا. ليش؟ لأن عصير الحصرم قد ما يحرم بالغلي، عصير العنب لا وجود له لأنه قد استهلك في هذا الخضم. إذا كان في الحصرم حبة أو حبتان من العنب فعصر هذا العنب واستهلك، بعد لا وجود له عرفان، لا ينجس ولا يحرم بالغليان. البحث الآخر أنه عصير الحصرم وضعناه على النار أو وضعناه في المرق، أو أن هذه الحبة من العنب وقعت في المرق وغلت، ما حكمها؟ تصبح محرمة. أما إذا وقعت تلك الحبة من العنب في القدر من المرق أو غير المرق، فرضوا عندنا عصير حصرم على النار فوقعت في هذا حبة من العنب، أي بعدها مو مستهلكة، فإذا غلت تلك الحبة يصير حراما، عصيرها يكون محرما ونجسا على القول بالنجاسة. إذا هذا الماء، ماء العنب غلى وهو يغلي عادة، المفترض القاعدة أن يغلي، إذا بقي في داخل المكان العصير اللي موجود في العنب شو يصير؟ يغلي، فهذا العصير اللي في داخل العنب إذا غلى يكون حراما ويكون نجسا على القول بالنجاسة. ولكن مضى في بحث النجاسات أن الوالد يرى أنه العنب ما إلى حكم العصير العنبي، فإذا نفس العنب غلا نفسه العصير في داخل العنب غلا لا يحكم عليه لا بالنجاسة ولا بالحرمة، فراجعوا ذلك المبحث. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.